بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. هذا هو الدرس الثامن من دروس المنطق. قال المصنف رحمه الله: فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. قال: ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك وعكسه الترادف. واللفظ إما طلب وخبر وأول، 3 سذكر أسئلة وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. إذا قال المصنف رحمه الله: فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. وهذه النسب، أي نسبة الألفاظ للمعاني، في ترجمة المصنف رحمه الله قصور، لأنها لا تفي إلا بجزء مما أراد أن يتكلم عليه. لذلك قال المحشي رحمه الله: اعلم أن النسب الخمس الآتية 4 أقسام. النسب الخمس الآتية هي التواطؤ والتشاكك والتخالف والاشتراك والترادف، هي 4 أقسام وليست قسما واحدا كما ذكر في الترجمة. قال: لأن 2 منها بين معنى اللفظ وأفراده، بين معنى اللفظ وأفراده، بحال الإنسان مثلا المعنى ديالو هو الحيوان الناطق، بين هذا المعنى الذي هو الحيوان الناطق وبين الأفراد هل هي متساوية أو لا، وهما التواطؤ والتشكك. هذا قسم، وواحدة يعني هذه نسبة، وواحدة بين اللفظ ومعناه، ننظر بين اللفظ والمعنى، يعني نسبة بين اللفظ وبين معنى، وهي الاشتراك. وواحدة بين اللفظ ولفظ آخر، ننظر بين هذا اللفظ وهذا اللفظ، وهو الترادف. وواحدة بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، ماشي خصت ما واحد المعنى سقط، وواحدة بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، وهي التباين، وهي التباين. قال: وما قد يقع من الحكم بالتباين بين الألفاظ فهو بالنظر إلى معانيها لا إليها نفسها. إذن التباين كيكون بالمعنى بالمعاني، أما الألفاظ فقط تبين لنا المعاني. قال: إذا علمت ذلك علمت أن في الترجمة قصورا، لأنها لا تنفي إلا بنسبتين. ولما كان ظاهر قول المصنف نسبة الألفاظ للمعاني لا يفي إلا بالتي بين اللفظ ومعناه، احتاج الشارح إلى التكلف الآتي. سيأتي معنا أن الشارح زاد بعد الترجمة ألفاظا، لماذا؟ ليوفي بما ترك المصنف في الترجمة. قال: وبقي على المصنف، يعني هالثلاثة النسب ما ذكرهمش المصنف، وهي التساوي، العموم والخصوص الوجهي، والعموم والخصوص المطلق. قال: وبقي على المصنف التساوي، وهو الاتحاد ما صدقا والاختلاف مفهوما. ما معنى الاتحاد ما صدقا؟ يعني هذا اللفظ هذا يصدق على يصدق اللفظان يصدقان على ماذا؟ على شيء واحد، على شيء واحد. إذن الاتحاد ما صدقا يصدقان على شيء واحد، على الإنسان مثلا هنا في المثال، لكن مفهومهما مختلف. لأن مثلا المثال قال: كما في الكاتب بالقوة والضحك بالقوة. الكاتب بالقوة والضحك بالقوة، ما معنى بالقوة؟ يعني في قوته أن يكتب، يقدر يكتب. ما معنى الضاحك بالقوة؟ يقدر يضحك، وخا ما كيضحكش ديك الساعة، لأن هناك الضحك بالقوة وهناك بالفعل. بالفعل ما معنى بالفعل؟ يعني هو متلبس بالفعل. مثلا نقول الضاحك بالفعل، إذا كان كيضحك الضاحك بالقوة، شكون اللي يمكن يضحك؟ مثلا الحجر ما يمكنش نقولوا فيه الضاحك بالقوة، علاش؟ لأن ما يمكنش، ليس في قوته أن يعني يضحك، أو الجدار، أو مفهوم. لكن الإنسان فاش كيكون ساكت ما كيضحكش كيتسمى ضاحك بالقوة، مفهوم؟ وفاش كيضحك بالفعل اش كيتسمى؟ ضاحك بالفعل. إذن الكاتب بالقوة والضاحك بالقوة كيصدقوا على واحد اللي هو الإنسان. إذن الاتحاد ما صدقا هما يصدقان على الإنسان، لكن مفهوم الضاحك ليس هو مفهوم الكاتب، لأن الضاحك هو الذي يضحك والكاتب هو الذي يكتب. إذن هذا هو التساوي. وهناك العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي، وهو اجتماع الشيئين في مادة وانفراد كل منهما في أخرى. هذا هو الوجه، هذيك أخرى، هذا هو المقصود بالوجه. العموم والخصوص الوجهي، إذن هما يصدقان على شيء واحد، كيتفقوا في واحد الحاجة، بجوجهم جوج الألفاظ كيتفقوا في واحد الحاجة. العموم والخصوص الوجهي، اجتماع الشيئين في مادة. المثال مثلا نمثل كما مثل هنا بالإنسان والأبيض، ياك الإنسان والأبيض اجتمعا في شيء، اجتمعا في شيء. مثلا في زيد الأبيض، واحد السيد سميته زيد ياك، هو انسان وهو ابيض ولا لا؟ اذا كان ابيض اذا هو انسان وابيض، اجتمع في زيد ياك. وينفرد احدهما بشيء والاخر بوجه، ينفرد احدهما بوجه والاخر بوجه. مثلا ينفرد الانسان بماذا؟ بالاسود، بشي واحد كحل. اذا هذا هو انسان وليس ابيض، اذا انفرد هنا الانسان بشيء. وينفرد الابيض مثلا حجر ابيض، حجر ابيض انفرد باللون الذي هو الابيض وليس بانسان. اذا شنو هو العموم والخصوص الوجهي؟ هو ان يتفق، ان يجتمع في شيء وينفرد. مثلا كيمثلوا لي بحال هكا، مثلا كنديروا دائره هنا ودائره هنا، اذا هذا هو فين اجتمعوا ياك؟ اجتمعوا في الوسط، جوج دائرات مزادين، اجتمعوا في الوسط ياك. وانفرد الانسان، هل انسان وهذا الابيض، المكان ديال الاجتماع ديالهم هما هذا، هو هذا اللي هو زيد رجل ابيض. فهم دابا اش تيها؟ اذا هذا انفرد، هذا هو الوجه ديال الانفراد، والابيض هذا هو الوجه ديال الانفراد، والاجتماع هو هذا. هذا كيتسمى العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. اما العموم والخصوص المطلق هو اجتماع الشيئين في ماده، وانفراد احدهما، وانفراد احدهما فقط، وانفراد احدهما فقط. يعني كيتجمعوا في واحد الحاجه ولكن واحد فيهم كيدير منفرد، واحد فيهم كيدير منفرد، كما في الانسان والحيوان، كما في الانسان والحيوان. لانهما اجتمع، الانسان والحيوان اجتمعا في ماذا؟ في الحيوان، لان الحيوان اعم، لكن الانسان انفرد في زيد وخالد وعمر. مفهوم؟ اذا اجتمعا في شيء وانفرد احدهما، لذلك كيتسمى عموم وخصوص مطلق، لان الانفراد فين كاين؟ في واحد الشيء صافي. اما الاخر الوجهي، علاش؟ لان الانفراد كاين في هذا الوجه وفي هذا الوجه، لذلك سمي وجهيا. لكن يعني لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله التساوي والعموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق؟ قالوا لان التساوي يمكن ان ندخله في الترادف ياك، ويمكن ان ندخل العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق في ماذا؟ في التباين. لان التباين اما ان يكون كليا، التباين اما ان يكون كليا، هذا بوحده هذا بوحده، واما ان يكون جزئيا. الجزئي هو فاش؟ وفي العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق. إذن هذه هي النسب. قال المصنف رحمه الله: ونسبة الألفاظ للمعاني، ونسبة الألفاظ للمعاني. لما قال للمعاني، أول اللام هنا بمعنى مع، علاش؟ باش يدخلوا النسب كاملين. أي ونسبة الألفاظ مع المعاني، لتدخل كل النسب التي تركها الناظم رحمه الله في الترجمة. خمسة أقسام بلا نقصان، أي بلا نقصان ولا زيادة، فيه اكتفاء كما مر معنا في غير ما مر. خمسة أقسام بلا نقصان ولا زيادة: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك. التخالف هو المقصود به، إما أن تقول تخالف أو تقول تباين. والاشتراك عكسه الترادف، والاشتراك عكسه الترادف، لأن الاشتراك عكسه هو الترادف. إذن قال المصنف رحمه الله: نسبة الألفاظ معاني خمسة أقسام بين أقسامين: تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. سير صرت ما عندزوا اللفظ إما طلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في نسبة الألفاظ اللفظ إلى معناه. ونسبة هذا في نسبة اللفظ إلى معناه، شكون اللي كيدخل فينا تما؟ كيدخل لنا تما الاشتراك فقط. نسبة اللفظ إلى معناه، اللفظ الاشتراك فقط. لذلك زاد الشارح: ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، اللي هو تباين. نسبة لفظ معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، اللي هو التباين. زيد: ونسبة لفظ إلى لفظ آخر ليدخل الترادف. أش باقي لنا؟ خص الشارح حتى هو يزيد يقول: ونسبة المعنى إلى أفراد اللفظ ليدخل التواطؤ والتشاكك. فهم؟ إذا انت الشارح ما كملهمش، أش خص يقول: ونسبة المعنى إلى أفراد اللفظ ليدخل التواطؤ والتشكك، كما ذكر المحشي رحمه الله. زيد: ونسبة الألفاظ للمعاني أي مع المعاني، على أن اللام بمعنى مع، والمراد بالمعنى ما يعنى أي يقصد، فيشمل الأفراد، ومتعلق النسبة محذوف، أي لبعضها في والمراد بالمعنى اش قال؟ والمراد بالمعنى، لان فاش قلنا للمعاني درنا ما دخلنا شي وحدين، اش بقى لنا؟ بقى لنا اللي فيه الافراد، اللي فيه الافراد باش بندلوا عليه. هو يقول خصنا نفسروا ديك المعنى بشي حاجه اللي كتعم حتى الافراد، لذلك قال والمراد بالمعنى ما يعنى اي يقصد فيشمل حتى الافراد. مفهوم؟ زيد. ومتعلق النسبه محذوف أي لبعضها، ففي الكلام حذف أي ونسبة الألفاظ والمعاني بعضها لبعض. ونسبة الألفاظ والمعاني بعضها لبعض. زيد. خمسة أقسام بلا نقصان ولا زيادة، لأن اللفظ إما كلي أو جزئي. لأن اللفظ إما كلي أو جزئي. زيد. والأول إن كان معناه الأول. شكون هو؟ الكلي. لأن هنا يريد أن يقسم الكلية، يريد أن يقسم الكلي، لكن يعني نظروا فيه بأن حتى الجزئية ينقسم إلى هذه الأقسام. فهم أن قال إما كلي وإما جزئي، ثم بدأ يقسم الكلي لهذه الأقسام هذو، لكن حتى الجزئي أش ينقسم إلى هذه الأقسام كما ذكر الباجوري رحمه الله، وذكر أمثلة لها في الجزئي. مثلا التباين مثل له في الجزئي بزيد وواشق، لأن زيد واحد واشق واحد، هذا التباين. الاشتراك مثلا زيد اسم لفلان وزيد اسم لفلان إلى غير ذلك. إذن كما أنه يكون في الكلي يكون في الجزئي. زيد. والأول إن كان معناه واحدا، فإن كان مستويا في أفراده فالنسبة بينه وبين أفراده تواطؤ. تواطؤ. إذن تواطؤ النسبة بين ماذا؟ معنى اللفظ وأفراده. بحال الإنسان. الإنسان شنو هو معنى؟ الحيوان الناطق. وهذا المعنى هذا يستوي في الأفراد، لأن كل إنسان فيه حيوانية وفيه ناطقية، أي عقل، يعني بالقوة. زيد. وهو الاسم الأول من الخمسة كالإنسان، فإن كان معناه فإن معناه لا يختلف في أفراده. زيد. ويسمى ذلك المعنى متواطئا لتواطؤ أفراده. يعني التواطؤ أشنو هو؟ التوافق. التواطؤ هو التوافق، إلا أن كاين واحد الفرق بيناتهم قليل يعني، ولكن كيتشابهوا. لأن التواطؤ أش خصو يكون؟ خصو يكون فيه الاتفاق، أما التوافق يعني يقدر اتفاقا فقط. زيد. ويتوافقها فيهم، فإن أفراد الإنسان كلها متوافقة في معناه من الحيوانية والناطقية، وإنما الاختلاف بينها ضربوا على ديك الميم بينهما، وإنما الاختلاف بينها. زيد. بعوارض خارجة كالبياض والسواد والطول والقصر. فهم؟ إذن وإنما الاختلاف بينها بعوارض خارجة، يعني خارجة عن معنى الإنسانية. مفهوم؟ كالبياض والسواد والطول والقصار، لأن الطول والقصار والبياض والسواد ما كيشاف الإنسان. إذن هذه عوارض، لأن ماذا؟ لأنها تعرض للإنسان وتعرض لغير الإنسان، لذلك فليست هي في ذات الإنسان، هي عوارض تعرض يعني كتجي من برا، لذلك تكون فيه وتكون في تكون في غيره تكون في غيره. لذلك قال البولاقي رحمه الله أي والمعتبر إنما هو التوافق والتخالف في المعنى الذي وقعت النسبة إليه، هو الإنسانية في المعنى الذي وقعت النسبة إليه، ولا يعتبر بالعارض. شنو هو العارض؟ هو ذلك البياض السواد القصار الطول إلى آخره. زيد. وإن هذيك إصلاح ماشي فإن كان، وإن كان. زيد. وإن كان معناه مختلفا في أفراده. إذن داز معنى التواطؤ شنو هو؟ أن المعنى متفق مع الأفراد، ياك متفقين يعني متساوين. دابا أرى إيش المعنى مختلف، مختلف مع الأفراد. زيد. في أفراده كالنور فإن معناه في الشمس أقوى منه في القمر، وكالبياض فإن معناه في العاج أقوى منه في التوم، فالنسبة بينه وبين أفراده تشاكك. تشاكك. إذن هنا كاين التفاوت، لأن النور في الشمس، النور ديال الشمس ماشي هو النور، المعنى ديال النور في الشمس ليس هو النور في القمر، وكذلك البياض في العاج ليس هو البياض في الثوب. إذن اش كيدير؟ مختلف، فيسمى بالتشاكك. لماذا سمي تشاككا؟ زيد. ويقال للمعنى مشكك. مشكك. ويقال للمعنى مشكك. مشكك لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنه متواطئا. لأنه في الأول فاش كتقول البياض يعني، أو فاش كتقول النور مثلا، تظنه متواطئا يعني متساويا، لكن وإذا نظر فيها باعتبار التفاوت ظنه مشتركا. فحصل له التشكك. إذن كيبقى فيه كيكون عنده الشك، ها ها، فكيكون عنده، لذلك سموه تشاككا لأنه يتراوح بين المشترك والمتواطئ. فلما كان الشك جعلوا له مرتبة وهي التشكك. وهناك من أنكر هذا التشكك كابن التلمساني رحمه الله. سير. ويسمى اللفظ في الأول متواطئا. شنو هو اللفظ في الأول؟ هو الإنسان ياك. يسمى اللفظ في الأول متواطئا كمعناه، يعني المعنى كيتسمى متواطئ وكذلك اللفظ. زيد. وفي الثاني مشككا كمعناه. وإذا نظر بين معنى اللفظ وبين معنى لفظ آخر فإن لم يصدق أحدهما. إذا اش كنشوفوا هنا بين المعنى ديال اللفظ والمعنى ديال اللفظ آخر، معنى اللفظ ومعنى اللفظ. زيد. فإن لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فالنسبة بينهما تخالف. يعني أي تباين، هذا هو المشهور، تباين، فهو تباين. أي تباين كالإنسان والفرس. لأن لو قلت الإنسان هو زيد وخالد وعمر وبكر وكذا، الفرس ها هذا الفرس هذا وهذا الفرس هذا، إذا لا يصدق أحد على آخر. معنى ديال هذا ما كيصدقش على معنى ديال هذا، إذا كيتسمى تباين. زيد. ويسمى معناهما متباينين كلفظيهما. كلفظيهما. زيد. واللفظ المفرد إن تعدد معناه كعين للباصرة. دابا نشوفوا اللفظ إن تعدد معناه. إن تعدد معناه. سير. كعين للباصرة والجارية وكمحفد بوزن منبر. زيد. لطرف التوب وللقدح. وللقدح. وللقدح الذي يكال به. فالنسبة بينه وبين ماله. ماله. فالنسبة بينه يعني اللفظ وماله من المعاني. إذا كنشوفوا هنا بين اللفظ والمعاني. فالنسبة بينه وبين ماله من المعاني. أش؟ الاشتراك. الاشتراك. المقصود بالاشتراك هنا هو الاشتراك اللفظي. ها؟ وما تعدد وما اتحد لفظه هو يعني ما اتحد لفظه لكن تعدد ماذا؟ وضعه ومعناه بحال العين. واحد اللفظ اللي عنده إذا اتحد لفظه لكن الوضع تعدد، لأن الواضع وضع العين للجارية ووضعها لكذا ووضعها لكذا ووضعها لكذا، والمعنى كذلك يختلف. إذن المقصود بالاشتراك هنا هو الاشتراك اللفظي والذي مر معنا هو الاشتراك المعنوي، فمفهوم اشتراكين الكلي وهذاك الاشتراك المعنوي، هنا الاشتراك اللفظي هو اتحاد اللفظي وتعدد الوضع والمعنى. زيد. اشتراك المعنيين في اللفظ الواحد. إما معنيين أو معاني، يقدر يكون جزء المعاني ويقدر يكون أكثر، لذلك المعنيين أو المعاني. زيد. في اللفظ الواحد. في اللفظ الواحد وإن تعدد اللفظ واتحد المعنى كالإنسان. إذن دابا شكون اللي متعدد؟ لو شكون اللي متعدد؟ هذا المشترك شكون اللي متحد فيه؟ اللفظ. واحد اللفظ. عين عين. ولكن المعنى مختلف. هنا العكس. شكون اللي متعدد؟ اللفظ. والمتحد هو المعنى، فهذا يسمى الترادف. يسمى بالترادف. بحال الإنسان والبشر وبني آدم. بوم. الإنسان والبشر وبني آدم. إذن اللفظ كدير متعدد لكن المعنى واحد، هذا يسمى مترادفا، هذا مرادف لهذا. زيد. الإنسان والبشر فالنسبة بين اللفظين الترادف كما قال. وعكسه أي وعكس الاشتراك هو تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى. والترادف لترادف اللفظين. المقصود بالترادف في اللغة هو التتابع والتوارد. التتابع والتوارد. علاش؟ لترادف اللفظين على المعنى الواحد، كأن المعنى واقف وتترادفت عليه الألفاظ. مفهوم؟ تتابعت عليه الألفاظ. طلبوا هذا اللفظ هذا وطلبوا هذا اللفظ هذا وطلبوا هذا اللفظ هذا، فيسميه مترادفا كأنها تتتابع على المعنى الواحد. ثم قال الناظم رحمه الله: إذن هذه هي النسب. كاين واحد فائدة ذكرها القرافي رحمه الله في النقيح، في شرح النقيح، قال: وأصل القسمة، يعني لما تكلم هناك عن المتباينة والمتواطئة والمترادفة والمشتركة، كأنه لم يلتفت إلى تشكك. فهم أش ذكر التباين والتواطؤ والترادف والاشتراك. قال: وأصل القسمة فيها رباعية، وهي أن اللفظ والمعنى. هنا كيشوف بين اللفظ والمعنى. فهم هنا يعني نظر آخر. وهي أن اللفظ والمعنى إما أن يتكاثرا معا. ما معنى يتكاثرا معا؟ يختلفا. إما يختلفوا بجوج، اللفظ مختلف والمعنى مختلف. إما أن يتكاثرا معا وهي المتباينة، بحال الإنسان والفرس مختلفة، المعنى ديال الإنسان والمعنى ديال الفرس، واللفظ مختلف واللفظ مختلف كذلك. وهي المتباينة أو يتحدا معا، وهي كزيد والإنسان، كزيد والإنسان، وهي المتواطئة. لكن هنا يعني قال لك تحت اللفظ، اللفظ ما متحتش، لأن زيد بوحده والإنسان كده بوحده. قال وهي المتواطئة أو يتكسر، أو يتكسر اللفظ فقط، وهي يعني الاختلاف في اللفظ فقط، أما المعنى واحد. وهي المترادفة أو المعنى فقط، وهي المشتركة، وهي المشتركة. لكن يعني انتهى قوله، لكن يعني قوله أو يتحد مع كزيد والإنسان ما اتحدوش باللفظ بجوج، لأن زيد بوحده والإنسان بوحده، مفهوم؟ ثم ذكر في ذلك يعني اشتقاقات كل واحد مش مشتق. ثم قال الناظم رحمه الله: واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر، أمر ما أسئل وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. إذن هذا من باب الاستطراد، من باب الاستطراد. قال الناظم رحمه الله: واللفظ المقصود باللفظ هنا المستعمل وليس ليس المهمل. إما طلب أو خبر، إما طلب أو خبر، اللفظ إما أن يكون طلبا وإما أن يكون خبرا. ثم قال: وأول ثلاثة ستذكره، اللي هو طلب، اللي هو الطلب. الطلب، الطلب نعرف من أفاد الطلب، سواء طلب الترك أو طلب الفعل، سواء أفاد طلب الترك أو طلب الفعل فهو يسمى بالطلب. الخبر هو لا الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، كما سيأتي معنا، احتمل الصدق لذاته، جرى بينهم قضية وخبر، وهذا هو المقصود عند المناطق. أما الطلب فلا بحث لهم فيه، لذلك هذا من باب الاستطراد، لأنهم لا يبحثون في الطلب بأنواعه، وإنما يبحثون في الخبر الذي هو القضية، الذي هو القضية التي ستأتي معنا. قال: واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر. شنو هو الأول؟ هو الطلب، أمر مع استئلاء وعكسه دعاء، في التساوي فالتماس وقع. هذا البيت مشهور، هذا البيت معروف كيذكره في كل شيء. أمر مع استئلاء أي أن الأمر يكون مع الاستئلاء، أي إظهار العلو، سواء كان عاليا أو غير ذلك، مجرد أن الكلام فيه علو كيتسمى استئلاء، يعني يقدر يكون هو ماشي عالي، لكن إذا قلنا العلو خص يكون هو في نفسه عالي، مفهوم؟ هناك فرق بين العلو والاستعلاء. العلو هو فيه علو في الكلام وعلو في الذات، لكن الاستعلاء فقط في الكلام، قد يكون قد لا يكون عاليا. أمر مع استعلاء. ثم قال: وعكسه دعاء، يعني الانخفاض، ليس فيه استعلاء ولكن فيه الانخفاض، هذا يسمى بالدعاء، إن كان من الأدنى إلى الأعلى في الكلام، لأن هناك نتكلم على الاستعلاء ما نتكلمش على العلو. وفي التساوي إن كان الكلام من المساويين، بين خادمين، بين طالبين، بين عالمين، بين كذا، متساويين، إيش كيتسمى؟ التماس. هذا يسمى، هذا اصطلاح الأمر والدعاء والالتماس. وقع الألف هنا للإطلاق، لأنها بحيث قلت ثبت فقط، ليس جوج. وفي التساوي فالتماس وقع. هذا عند المناطق. الأصوليون اختلفوا في الأمر، لذلك الأصوليون اختلفوا في الأمر، هل يشترط فيه الاستعلاء أو لا؟ يعني اختلفوا واش إمتى يتسمى أمر، واش حتى يكون فيه الاستعلاء ولا لا. قالوا الصحيح أن الأمر ما دل على الطلب، اللي فيه الطلب فيسمى أمرا، سواء فيه استعلاء أو ليس فيه استعلاء، سواء كان فيه علو أو استعلاء أو لم يكن فيه ما. قال صاحب المراقي: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. إذا ما كيشترطوش، ما كيفرقوش بيناش بين الأمر والدعاء والالتماس. واللفظ أي المستعمل إما طلب من أفاد الطلب. إذن لما قال المستعمل علمنا أن ال في اللفظ للعهد، يعني اللفظ اللي المعهود اللي هو اللي كيتستعمل، مفهوم؟ ال في اللفظ للعهد. زيد إن أفاد الطلب إن أفاد إن أفاد الطلب كضرب ولا تقم، كضرب ولا تقم، باش يقول لك الطلب راه إما يكون طلب الفعل ولا طلب الترك، اضرب طلب الفعل، لا تقم طلب الترك. زيد أو خبر إن احتمل الصدق والكذبة، وخصنا زيدو احتمل الصدق والكذبة لذاته. سيأتي معنا الوقوف مع هذا التعريف. ثم يعني كاين طريقة أخرى، هناك من يقسم الكلام إلى طلبين أو خبرين أو إنشاء، مفهوم؟ كاين اللي كيدخل لك يقول الخبر والطلب فقط، وكيدخل الإنشاء في الطلب، مفهوم؟ كاين طريقة، كاين اللي كيقسم طريقة تقسيم ثلاثي، وهناك تقسيم ثنائي. هنا مشى على التقسيم الثنائي. زيد؟ كزيد قائم. إذا زيد قائم يحتمل الصدق والكذب لذاته، مفهوم؟ أما اضرب لا يحتمل الصدق والكذب، ها؟ لأنه لم يقع، مازال ما وقع الضرب. فاش كنقول لك اضرب، واش ضربتي ولا مازال؟ مازال ما ضربتي. اذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب. لكن فاش نقول لك زيد قائم، كيحتمل انك تكون صادق ويحتمل انك تكون كاذب. زيد. واول مبتدا والمسوغ له اراده التفصيل، يعني خصو يكون المبتدا، كيخصو يكون، خصو يكون معرفه، لكن هنا نكره ياك. واول شكون اللي سوغ الابتداء به؟ اراده التفصيل. زيد. ثلاثه خبره ستذكر في البيت عقبه. زيد. والتقسيم لطلب الفعل دون طلب الترك كما يفيده قوله أمر. إذا لأن الطلب كاين قاسم الجوج، فاش كيما كضرب ولا تقوم، طلب الفعل وطلب الترك. لكن هذا التقسيم هذا اللي دار هو أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، اش فيه؟ تقسيم ديال طلب الفعل فقط، ها؟ لأن إلا غي سميتو خصو يقول الناهي ويقول مفهوم. زيد. كما يفيده قوله أمر، وهو ما دل على طلب الفعل. زيد. بذاته. ما معنى بذاته؟ يعني بصيغته بحال الامر، ليخرج ما دل على الطلب لا بذاته بحالاش، بحال الفعل المضارع المقرون بلام الامر، لينفق، فهم؟ زيد. كضرب مع استعلاء اي مع اظهار الطالب العلو على المطلوب منه. ها هو اظهار الطالب العلو، سواء كان عاليا او لم يكن، اظهار الطالب الطلب العلو. هو قال في الحاشية مع إظهار الطالب، أي سواء كان عاليا في نفس الأمر أو لا، يعني حتى ولو كان مدعيا. زيد. وعكسه، وعكسه أي طلب، أي طلب الفعل، أي طلب، يعني عكس أي طلب الفعل لا مع استعلاء بل مع خضوع. زيد. وإظهار الطالب الانخفاض عن المطلوب منه. زيد. دعاء أي يسمى بذلك في الاصطلاح. زيد. والطلب في حال التساوي فالتماس بزيادة الفاء في الخبر، أي يعني زائدة، لأن الخبر مخصوص تكون فيه الفاء، مفهوم؟ ها؟ تكونش فيه الفاء، الفاء تكون في الجواب. زيد. أي يسمى بذلك عند إظهار الطالب المساواة للمطلوب، للمطلوب منه. سير. وقع أي ثبت، وهذا التقسيم الذي مشى عليه الناظم طريقة لبعضهم، طريقة لبعضهم، وهما وهم المناطق وبيانيون، وهم المناطق والبيانيون. زيد. والراجح تسمية والراجح تسمية الكل أمرا، والراجح تسمية الكل أمرا، والغرض من التقسيم. إذن هذيك الهمزة اللي كاينة في الواو أو، هذيك خص ضربوا عليها وردوا الألف لاش الأمرا، فهم؟ والراجح تسمية الكل أمرا، والغرض من التقسيم بيان الخبر، والغرض من التقسيم بيان الخبر. زيد. لأن المنطقي لا يبحث إلا عن الخبر. إذن هنا استطراد، فيه استطراد، ياك فيه استطراد في الكلام على الطلب. زيد. ولا بحث له عن الطلب بأقسامه. ولما ذكر صافي، إذن هذه من توطي ألش البحث الآخر، هو فصل في البيان الكلي والكلية والجزئي والجزئية. إذن هو هذا هو قول الناظم رحمه الله، فصل في نسبته الألفاظ للمعاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.